ومن مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة في هذه الليلة العظيمة الساهرة مع فن أم كلثوم، لقاء آخر جديد وقرب من المعين الذي لا ينضب ومن المورد الذي ننهل منه جميعا فنرتوي ونسعد ونفرح. وساعات العمر تعبرنا سراعا ونحن مع فن أم كلثوم حتى يتصل الليل بالنهار في لقاء رائع مثير. ويحملنا هذا اللقاء الثاني إلى لون آخر من الغناء ستقدمه أم كلثوم في حفل الليلة. ولكل لقاء مع أم كلثوم دائما طعمه الخاص ولونه الخاص ومذاقته الخاصة وحلاوته التي يتميز بها كل لقاء. اللقاء الثاني مع القصيدة التي عاشت بين دواوين الشعر العربي قرابة 1000 عام، والتي منحت من الخلود الكثير والكثير حتى أتيح لها المزيد من الخلود عندما حملها صوت أم كلثوم إلى الملايين في كل مكان. فعادت القصيدة من جديد إلى كل الألسنة وإلى كل الأسماع وإلى كل القلوب. عادت على صوت أم كلثوم، فكتب للقصيدة من البقاء الشيء الكثير. سيداتي وسادتي، لقاؤنا الثاني في حفل الليلة الساهر مع قصيدة أراك عصي الدمع التي كتبها الشاعر والفارس العربي فارس بني حمدان أبو فراس الحمداني، والتي أعاد تلحينها الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، فكانت إحياء لقصيدة عريقة، وكانت إعادة لآثارها المتجددة في القلوب مع كل نفس ومع كل روح. وإنها للفتة ذكية من لفتات أم كلثوم التي حمل صوتها من جديد هذه القصيدة الرائعة، والتي سبق أن تغنت بها منذ أكثر من 20 عاما، عادت لتقدمها من جديد إلى ملايين المستمعين الذين ربما لم يتح لهم أن يعيشوا مع اللحن الأول، فسعدوا بأن عايشوا مولد اللحن الثاني الذي وضعه الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. وشاعر هذه القصيدة فارس بني حمدان أبو فراس الحمداني، شاعر عربي أصيل من حلب العربية الأصيلة، امتدت كلماته منذ أكثر من 1000 عام لتعبر عن الروح العربية الأصيلة التي تحيا مع الكبرياء والتي ترفض أن تعترف بالدمع والتي تفهم الحب على أنه أخذ وعطاء وشمم وكبرياء عربية أصيلة. الشاعر الذي أسر في معاركنا العربية القديمة مع الروم، فكان أسره وكان سجنه الطويل ميلادا لعديد من القصائد العربية الخالدة التي أخذت مكانها في سجل الشعر العربي القديم، والتي عاشت مع الزمان جيلا بعد جيل ثم كتب لها المزيد من الخلود حينما اختارتها أم كلثوم لتقدمها لمستمعي هذا الزمان الذين سعدوا بأن كانوا في عصر أم كلثوم، والذين سعدوا بأن سمعوا من ألوان الغناء كل ما هو رائع ومبدع، الغناء الذي كتبه شعراء معاصرون كالوصلة الأولى التي استمعنا إليها من تأليف مرسي جميل عزيز، والغناء الذي كتبه شعراء عرب وصلاء كفارس بني حمدان أبي فراس الحمداني. سيداتي وسادتي، في وصلتنا الثانية مع القصيدة العربية الأصيلة أراك عصي الدمع، مع عودة إلى النفس العربي الأصيل تقدمه أم كلثوم في حفل ليلة الساهر، وتسمع الطرقات التقليدية إلى جوار المسرح، وتسلط الأضواء على الستارة الحمراء التي تنفرج الآن عن أم كلثوم جالسة على المسرح، ومن خلفها الفرقة الموسيقية التي ستصاحبها في وصلتها الغنائية الثانية مع قصيدة أراك عصي الدمع، شعر الشاعر العربي القديم أبي فراس الحمداني، وتلحين الموسيقار الكبير رياض السنباطي. Thank you. الدمع. شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر هراك سلي الدم. شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك سي الدم. شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر. نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر. شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدم. شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة. نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر. عصي الدمع. شيمتك الصبر هراك عصي الدمع. شيمتك الصبر هراك عصي الدمع. شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. أراك عصي الدمع. شيمتك الصبر الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاح له سر. أراك عصي الدمع. شيمتك الصبر هراك عصي الدمع. شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. نعم أنا مشتاق. نعم أما أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، وعندي لوعة ولكن لا يزال نعم أنا مشتاق، أنا مشتاق، وعندي لوعة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، نعم أنا مشتاق، وعندي لوعة ولكن الليل أضواني بسطت يدا للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدا للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدا للهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، إذا الليل أضواني بسطت يدا للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدا للهوى، إذا الليل أضواني بسطت يدا للهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأزللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى بسطت يد الهوى وأزللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأزللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأزللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى الليل أضواني بسطت يد الهوى وأزللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي تكاد تضيء تكاد تضيء النار كانت صباح وأسللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني إذا الليل أضواني بسطت يدا اللغاوة إذا الليل أضواني بسطت يدا اللغاوة وأزللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي تكاد تضيء والموت دونه وعللت بالوصل والموت دونه وعللت بالوصل والموت دونه وعللت بالوصل والموت دونه وعللت بالوصل والموت دونه وعللت بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزال القطر. وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت، تسائلني من أنت، وهي عليمة تسائلني من أنت، تسائلني من أنت، وهي عليمة وهل شيء مثلي على وفي بعض الوفاء مزلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مزلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مزلة لفاتنة الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت، تسائلني من أنت، وهي عليمة تسائلني تسألني من أنت وهي عليمة، وهل لشج مثلي على حاله نكر؟ تسألني من أنت وهي عليمة، تسألني من أنت، تسألني من أنت وهي عليمة، سائلني من أنت وهي عليمة، وهل لشاج مثلي قتيلك، قالت أيهم فهم كسر، فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى، فقلت كما شاءت وشاء كما شاء وشاء لها الهوى، قتيلك قالت أيهم فهم كسر، لا أرى لي راحة وقلبي أشد أمري لا أرى لي راحة إذا البين أنساني ألا حبي الغجر وقلبت أمري لا أرى إذا البين أنساني ألح بي الغجر وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا قالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا فقلت معاذ الله فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة نعم أنا مشتاق وعندي لوعة نعم نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن وصلي لا يزاع له سر سيداتي وسادتي، سأبقى دائما للتاريخ هذا الفضل الكبير لأم كلثوم، فضلها على الشعر العربي. عشرات من القصائد من عيون الشعر العربي ظلت مئات السنين حبيسة مخبوءة بين الكثير من دواوين الشعر العربي، حتى التقطها صوت أم كلثوم فحملها هذا الصوت المجنح إلى الملايين، ملايين الأسماع وملايين القلوب في كل مكان. ظلت هذه القصائد بعيدة عن الأنظار، بعيدة عن التداول، حتى حملها من جديد هذا الصوت الآسر فأكسبها من جديد حياة، وأكسبها من جديد حسن تناول وفهم وتذوق. فعاشت الكلمة العربية على صوت أم كلثوم متنقلة من شفة إلى شفة ومن فم إلى فم، بل لقد كان الصعب من هذه الكلمات ينساب على صوت أم كلثوم، فإذا بالقلوب تتلقفه قبل العقول، وإذا بالوجدانات والأعماق تتلقف كل كلمة من هذه الكلمات قبل أن تستقر في الأذن وترتاح في الأذن. سيظل ويبقى على طول التاريخ هذا الفضل لأم كلثوم على هذه القصائد من عيون الشعر العربي، وسيبقى أيضا للتاريخ دور هذا الموسيقار الكبير رياض الصنباطي الذي حملت ألحانه هذه الكلمات. فكان هذا اللقاء العظيم بين الصوت واللحن والكلمة العربية في أعلى مستوياتها وفي أبعد آفاقها شمولا وعمقا وإحاطة. سيداتي وسادتي، في وصلتها الغنائية الثانية في حفلنا هذا الساهر الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، كنتم وكنا مع القصيدة العربية الخالدة، قصيدة أراك عصي الدمع، التي كتبها فارس بني حمدان وشاعرها أبو فراس الحمداني، والتي أعاد تلحينها من جديد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. تحية من مسرح الأزبكية، وإلى لقاء بعد عودتنا إلى دار الإذاعة بالقاهرة.